وكذلك فعل مثل كلم نعم وشدد وحسن وما أشبه ذلك. يقول هذا أيضا ممنوع من الصرف لأنه على وزن إيش يخص الفعل فيكون ممنوع من الصرف. والله أعلم. نعم. لا ما تزال لأنه بني رجوع عن كرب. هذا قضيه يحتمل ان نسي ويحتمل ان اخر الامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كبح البقره ثم العمران بدليل انه دائما يقرن بينهما. لكن ما الدليل على ذلك؟ ما كراهه الدليل؟ يعني هذا اتفاق الصحابه على ذلك.